إخوة الإيمان، نستمع الآن إلى الحلقة الثامنة من برنامج حكم ونعم. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. حكم نعم لا تحصى، وبها أكرمنا المولى. نعم الله. حكم ونعم، أضواء على بعض النعم في مخلوقات الله، بأسلوب تمثيلي مشوق، تستمعون إليه من إذاعة نداء الإيمان. تعال بسرعة أرجوك. آخ، ما بكي؟ عيني تؤلمني، انظر هل دخل فيها شيء. لقد شغلت بالي، افتحيها لأرى. لا أستطيع، لا أستطيع إبقائها مفتوحة، تؤلمني كثيرا. آخ، وكيف أنظر فيها؟ هيا افتحيها. اسمعي، سأفتحها أنا لنرى ماذا هناك. لقد سقط فيها أحد رموشك. أرجوك إيتي بمنديل نظيف وانزعه بسرعة. سأفعل، ما هي واحد في جيبي. هذا المنديل، لا تحركي رأسك كي لا تنجرح العين. بسم الله، ها هو الرمش، انتهى الأمر. شكرا لك، الحمد لله، لقد ارتحت. سبحان الله، ما أشد حساسية العين. سبحان من خلقها فأحسن تكوينها وجعل طرفيها منخفضين قليلا عن وسطها لينصرف ما يقع فيها لأحد الجانبين فلا تتضرر. يقولون إنها تتألف من 7 طبقات، لكل واحدة صفة وهيئة مخصوصة، وبزوال إحداها يتعطل البصر. صحيح، ثم إنها محمية بالأشفار التي تقيها مما قد يؤذيها من غبار وغيره. هذه الأشفار التي تتحرك بسرعة كبيرة وتنغلق على العين عند أي خطر يهددها، كما أفعل عندما تنفض يديك المبللتين في وجهي. أغمض عيني برد فعل فوري. تماما، كذلك عند هبوب ريح تحمل غبار الطرقات، تتسكر الجفون وتمنع الغبار من النفاذ إلى داخل العين. والأهداب تساهم بدورها في هذا المجال. ماذا قلتي؟ الأهداب؟ ما معنى الأهداب؟ بلغت هذا السن ولا تعرف الأهداب؟ هي الرموش. أقترح أن تلازمني أوقات أطول على معلوماتك اللغوية تزداد. يا إلهي، الآن صار لها علي ممسك. يا عزيزي، أريد ثقافتك. يا سلام، أرجوك دعي ثقافتي وعودي إلى الأهداب. كما تريد. سبحان الله الذي جعلها بقدر لا يزيد زيادة تضر بالعين ولا ينقص نقصا يؤثر عليها. في خلق الإنسان حكم كثيرة. الوجه لوحده بما يحويه من أعضاء مليء بالأدلة على عظمة خلق الله. خذي مثلا الحاجبين وكم يضفيان جمالا على الوجه، ثم هما يمنعان العرق الغزير من الانسياب على العينين. أتعلم، لم يخطر هذا ببالي قبل الآن. أقترح أن تلازميني أوقاتا أطول على ثقافتك تزداد. هكذا إذن تردها لي سريعا. لا بأس، أقبلها منك. لنعد إلى حديثنا، وما دمنا نتكلم عن الوجه، تفكر في الشفتين كأنهما باب يغلق حين تنعدم الحاجة لفتحهما، وتحميان اللثة واللسان والأسنان، وتعينان على الكلام. هذا حرف الباء مثلا لا يخرج من غير إطباق الشفتين، إلى جانب أهميتهما لتجميل الخلقة. ما تقولينه صحيح، حتى هذه الأسنان بالإضافة إلى نفعها في مضغ الطعام وفي الكلام لم تجعل قطعة واحدة، بل هي متفرقة. وهكذا إن أصاب بعضها مرض لم يتعطل استعمال الكل، وإنما تعالج السن المصابة وينتفع بالباقي. هذا إلى جانب خلقها صلبة ليست كعظام البدن لدواعي الحاجة إليها باستمرار، وجمع فيها بين النفع والجمال. قضية استراق الأسنان هذه نعمة عظيمة. تصور أن تضطر إلى قلع كل أسنانك كلما أصاب جزءا منها تسوس، كم تبلغ الأجرة عندها؟ لست طبيب أسنان، لكنه رقم كبير، ثم يضاف على ذلك ثمن أسنان كاملة جديدة، وإلا قضى الشخص حياته يشرب السوائل فقط. تصور مزعج. الحمد لله أنها أسنان متفرقة. الحمد لله. ثم انظر كيف خلق الله في الفم نداوة محبوسة تبلل ما نأكله وتساعد على إخراج الكلام، وإلا فإن جفاف الفم الدائم مهلك للإنسان، وكذلك سيلان الريق باستمرار خارج الفم مؤذن ومشوه للمنظر. كل هذا في الوجه فقط، فم وعينان وحاجبان وأنف حسن الشكل للتنفس وإدراك المشمومات وتمييز الروائح. بالفعل، تصور لو أنك لا تميز الروائح ثم ذهبت إلى عرس أحد أصدقائك وأنت تحمل باقة بصل مثلا، سيكون وضعك محرجا عندها. هكذا إذن، ألا تجدين أحدا غيري تضربين به الأمثلة؟ أهتم لعدم إحراجك أكثر من اهتمامي بغيرك. اطمئني، أميز الروائح بشكل ممتاز، ولأثبت لك هذا فقد أعجبني كثيرا العطر الذي اشتريته مؤخرا، وسأستعمله عند خروجي لتطمئني أنني لن أحرج. انقلب الأمر علي وستفرغ الزجاجة سريعا. أين وضعتها؟ ألا تزال أمام سريرك؟ انتظر، لم نتكلم بعد على السمع والحنجرة والشعر وغير ذلك، اجلس. أعلم نتكلم لاحقا، الآن عندي موعد مهم ولا أريد أن أتأخر. قليل من العطر وأخرج سريعا. أختي، قررت أن أخذ الزجاجة معي، هل تريدين شيئا؟ أريد سلامتك وأن تعود كما خرجت سليما معافا ومعك الزجاجة. الذي يسمعك يظنك بخيلة. أنت تعلم أنني أمزح. هيا اذهب إلى موعدك. إلى اللقاء يا أخي، وإلى اللقاء يا زجاجتي العزيزة. إلى اللقاء.